سبحان اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لك الحمد يا ربنا وأنت الواحد الأحد، لك الحمد يا ربنا وأنت الفرد الصمد، لك الحمد يا ربنا وأنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصلاة وسلاما على خير من خلقت، على نبينا وعظيمنا وأميننا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا، من مسجد سيدة البيت النبوي، من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في سورة الأنفال دعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى أن نعد العدة لعدونا، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفي الآية التي تليها قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، مؤثرا السلم والأمن والطمأنينة للعباد. وهذه الآية هي التي يبدأ بها قارئنا القارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على إنه هو السميع العليم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا الآن خفف الله عنكم وعلم عبا. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا

لهم مغفرة ورزق كريم. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة دينا. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إن الله بكل شيء عليم. صدق الله. قرآن ربي، قرآن ربي الذي سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هو الذي إذ سمعه قلب أغلق بالكفر ولكن لحلاوته وطلاوته انطلق لسانه فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من قارئنا القارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي لما تيسر من سورة الأنفال. هذه السورة التي حظيت بثلاث نداءات لعظيمنا ونبينا وكريمنا وأميننا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وفيها: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فاللهم إنا نسألك النصر لأمتنا، اللهم إنا نسألك النصر لمصرنا، اللهم إنا نسألك النصر تمكينا لهذه البلد التي ذكرت في القرآن مجردا 4 مرات. اللهم إنا نسألك يا ربنا الأمن والطمأنينة والسلام.